بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آية دلبات يستغالات أو سورة الأحقاف سمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغص ورمي عشر كان آية وجودا بيهي لمن كمشركين تاهاي أو إلهي غير في سعاب دايي أيقو مركاسي انتفاع إني سهلا يانو اعتقاتا أيا الله سبحانه وتعالى أكر ربيي وشاس أيوه حورهي نحي او قرقاري وايينو الالهي كوا اي سميسين او الهي غير كيسا اي وح اللو قد وانا اي كسميسين الهي على اي كسميسين مركي الهي سبحانه وتعالى عذاب كيس او كي ملي ايضو لقصو ورما يي ومهود لقصو ورما يي مركي الله وظهر سبحانه وتعالى استدعي اني وحو تراني وي وايين بوضه إلهي سبحانه وتعالى حين نزول العذاب مركي عذاب فو كسور دقاي يالا شذا أسلام تاس اي كي يشين آلهة وي الله او دوانا ياني وابين أبور قوضو ده إلهي كذب اي سمعين وي اي وما كانوا يفترون وهي اي هادين وابين أبور صوض إلهي عدنا إلهي وظن وغور رمي سبحانه وتعالى إيمان كجلقي نبقين عليه الصلاة والسلام هم يي يا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام جنك وهو قد يجيسي أيضا سياء عشر كان أقول قدام بيسيها سياء سيوحة وهي تفصيل أيام وقل للناس واذكر حسود إلهي إذ وقت استرفنا آنو إلني إليك حقاق سيدك محمد كهو نفرا جمع آنو أصو إلني ومن الجن جنك كمده هود إلهي يستمعون حال إذا جيسان أيام جنك القرآن قرآن كإذا جيسان أيام فلما قرتي حلروه ويصوح حاضرين قالوا حيرا هذين أول إلهي وبعد قوت بعد يسألوا يري أنت سوء مصة وقرآن كدقيت إيسا ولك عرعية فلما قرتي قلية لبطوة إلهي وقرأت قرآن كالفارغي ولو ويجيسين أول إلهي إلى قومهم قوم كودة يجيسين منذرين حالهم فوجيقا يقوم كودة مرك هذا وها إلهي من وضوه رمي سبحانه وتعالى رسول كان عليه الصلاة والسلام جني إن القرآن تسدقي سؤوه ميجي تاسنا وحي عبدين إيسا رسول كان عليه الصلاة والسلام إنو يهي رسول الثقلين إنو يهي وجني يا إنسي رسول كله صادري إنو يهي أي إلهي سبحانه وتعالى سوء عبدين إياه ونبقى عليه الصلاة والسلام فسأل بيس يدعو بيس إن إيسا نكو أهكين بس إنسي إيسا نكو أهكين وجني يا إنسي بقى يكاد حيث ودعوة المركة في لبضة وحوية أي عام أي فيهين وعنسس ومرني وحوية مقرر قطبة علمك إيا حوية عقيدة إن وحوية رسول إلهي أو لصواب بحجري وإن رسول كي نكوري إنا لصواب بحن مبي أو جنية إنا لصواب بحن جنية وحوية أنبياء لك مصواب بحيو لكن رسول المركة أسجل دعوة أي قاسان رسول كان عليه الصلاة والسلام أو رسالة هي رسالة أو عامة أو جنية إنس ومركات عام كؤة أو أن هذا من الكوكا ومين وهو يجن وحبو كده جيسي وهي أي كده جيسين أي أيقنا أمده يقوم كوري أبد بيان سيد إلهي سبحانه وتعالى أنه غور مايه مركة هذا وحاب سواء روري سيد هذا وهو يعشر كين ورنع نقصه من أي آيادة سيد واقعين كاس أود عين هريبا نقصه مرني جنك رسولك عليه الصلاة والسلام وحكده جيسي حديث وحين صومرني او انس ابن مالك لجوريي او اوضهي انس نبي عليه الصلاة والسلام ايان افتي سمالين جوغي اصبو مدينة ميل قفتها نبي جوغ عليه الصلاة والسلام ايان انونا لجوغ اوضهي انس مرك رسولك عليه الصلاة والسلام وحا سوقا بلوضهي نين اضيع او اوكو تكوباية اوشان او جن فضل او تاليميدن اللو يقانو مركزو دهي نبو عليه الصلاة والسلام وحيابهان او صوصو عداهي وهوية واجني سنقرتي سو دهي مركزو منك شيخا هاي وحو دهي اجل يا رسول الله الي رسول كيسو جني يا اهيو ده مركزو نبو حوقو دهي عليه الصلاة والسلام جني جيتهي ومحاس هاي اريق محالو دهي وي مركزو حو دهي مي عيسي وشيغو جني وحو دهي وحان هاو دهي هام ابن هين ابن لاقيس ابن إبليس على يدعوه هام ابن هين ابن لاقيس ابن إبليس أي على يدعاه معايا الجن جو حاد على إبليس على إبليس هو ما يصير صدق حياة مرك يكون أبو حودة عليه السلام كم أتى عليك من العمر هو ده عمر إني سأجي أجهزه أديه محاسو جوك كل كاسو إهام وحوده أكلت عمر الدنيا إلى القليل وده أديره عمر جيد وانا عنوده إلى وحير ماه وحان جيو غيوده مركي غاليل أو هاليل دلاي أو وحان هاي ويل أو سنجرة بوراها دس وضع أيام فول جري وحان إذا سجري هوانت بكتو أصلا مركاسا وحوي بين الأنام أيام يلي جروده هاي مركز نبوي نهود هاي سل عمل عمل عباس الهود هاي أثر رسولك عليه السلام اعتقادين أيه إن ساس إنه وحوي أو قصة جرى بادل أو قصة جرى عمرك عز إلغي قبضان مركز نهود هاي جنه إلهي رسولك يسو إقدت قود هاي ودقالك إقدت دايود هاي يحنان مهاي لأنه وحان كمي دهي ممن آمن مع نوح عليه السلام وحان كمي دهي دبك نبي الله نوح دوميين كمي دهي nabi nuux ayaan dagaalow dhahay dacwadiisa aan ku dagaalay markay suu ooyay anaga iga ooyisiyo dhahay waxaana dhahay wallahi inni lamina nadimina anuu waxaan kamid ahay kuwa salaaya wa a'udhu billahi an akuna min al-jahilin wa ana ilahi kun min galaya jahilinta inaan kamid noqdo huud ayaanu imidow dhahay waan dagaalay dacwadiisa aan ku dagaalow dhahay wa ooyow dhahay waana iga ooyisiyo waxaana dhahay wallahi inni lamina nadimina وحان كمده يكوى صلاية وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وحانك من قلع إلهي من الجاهلين تكمل نقضه نبي الله إبراهيم الله صلى الله عليه وسلم هم يجي أصدق إيا أرلد أيا أدحيي مركي دبك اللي وثورا يوم من جنيق اللي وثورا نارك مركي أو خجر يوان لجو غوضا ومركي اللي وثيدا ينوان لجو غي وحان لجو غي نبي الله يوسف غوضا مركي عالك اللي وثيدا أيان عالك لجو غوضا عالك أيا أغا غهر مري جريب ديسي halkaas ayaan marka waxa weeye wixii dhibaaya ayaan ka sii xaqay u dhahay nabi ilaahay muuse ibn ibraana la kulmo u dhahay nabi ciisa ayaan la joogi jiray markaas nabi ciisa waxa uu dhahay wuri in la qiisa muhammadan muhammad hada la kulanti faqra alayhi salaam salaam iyo gaarti taas uu dhahay wuri oo intaas oo anbiya ilaahay aan la soo joogay ilaan jignigu aad iyo aad uu cumri badan yahay maxay ila jinniga waxba kama dhintaan sidii bani aadam koo kalantood isaga dhimashadiisu نفة الأولى مركي قيامة بونك الله أفوفه مركز أيوه دي مانايا إسابو سيدي سوى سيدة أنقوك على مدينته مركز أيوه دي نبي الله عيسى أيان سلام كاقوة ده هو ده أنا في مركز أيوه دي نبي عليه الصلاة والسلام هو ده وعليه السلام وعليك السلام يا هامو ده نبي جل يكور كيسا هاتا نبي عيسى أذيك أنا هكوها هاتو هامو ما حاجتك دم تاضو محيطة markaas ayuu wuxuu dhahay nabi ilaahay muusa wuxuu baray tawreed ciisana wuxuu baray injiil adiguna quraanka ibarow dhahay anas markaasna wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu baray suuratul waaqic oo baray iyo camo iyo ila samsi kuwirad iyo qul yaa ayyuhal kaafiruun iyo suuratul ikhlaas iyo suuratul labada suurado mucawiyateynka la yidhaaho rabbil falaq bihi jamaa marka xadiiskaas isagana waa sugnaaday marka hadda waxaa ahantaasoo dhan ay caddaynayaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam jinnigu inuu qur-aanka ka dhegaystay risaalada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inay tahay risaalo oo caama inay tahay weeye hadda qisooyinkan oo kayfiyaadkaas ama axaadiistan ku kala timiday isma antinayaan waxaa laga yaabaa waaqicooyinkaanu inay tacadudeen oo midna waxa weeye ay aheedaa la yidhi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam mar waxaa la joogaaday zayd ibnu xaarisata midna waxaa la joogaa leeyahay cabdullaahi ibnu mas'uud midna anas ibnu maalik la joogaa leeyahay marka sida hadda qirada nabigu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka jinniga uu ku dul ahriyay oo ay ka qaateen meelo kalena aan ugu tegi doonaa hadii ay suuratul jinni halkaas ugu tegi doono oo waaqicooyin kale ay ku imaan doonaan ay u tacaduday ayaa haddana waaqicooyinkan u badan yihiin marka meeshu waxaa ku cad in rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam muddooyin fara badan iyo waaqicooyin fara badan in jinniga u yimaadeen oo qur-aanka ay ka qaateen taasna ilaahay baaba naska ku cadaynaya marka alla wuxuu dhahay falamaa xallaruuhu markay usoo xaadireen qaaluu waxay yidhaahdeen ansifu aamusay dhaheen qur-aanka u dhag haariciyay yidhaahdeen falamaa goortii quliya la gutay oo qur-aankii qiradiisii la faaruqay wallow way jeesteen oo dhahay alle ilaa qoomihim qoomkooda ayay jeesteen mundiriina xaalihim ku udigaay oo qoomkooda cabsiginaya cadaab ku cabsiginaya hadday rumay waayaan qoomkoodana waxay ahaayeen baa la yahuuday ahaayeen wayna islaameen baa la yidhi maxaa yeele ayaga laftirkooda jinnigu sida bani aadamku uu caqiidooyinka uu kala duwan yahay ayay iyaguna uu kala duwan yihiin oo xataa waxa weeye kuwa kufaarta ahaa caqiidada ku kala duwan marka hadda yahuuday ahaayeen wayna islaameen baa layidhi waa kacadaas weeye. qoonkoodina waxaa weeye waxbaa ka islaamay markay u laabteen oo u digeen. waxay jinnigaas ahaayeen baa la sheegaa 7 ay ahaayeen iyo way ka badnaayeen, khilaaf badanaa jira. culammadu markay waxay yidhaahdeen jinniga waxaa ku jira yahuudaa ku jirta, nasaaraa ku jirta, majuusaa ku jirta, asnaamta kuwa caabudaa ku jira. musaylamahooda oo sida musaylamahayna musaylamatulkadaabana waa midka markaasi bidcada ahaydi bidcadooda, ilan bidcana way ku jirtaa jinniga iyo kuwa markaasi qadarka wax ka sheegaya sidii caqiidadii oo muctazilada oo kale ka qaba iyo qur-aanku waa makhluuq kuwa dhahay weeye. madaahibtaas oo markaasi baadilka kuwa haysta ayaa musaylamahooda ayay culimmadu yidhaahdeen. jinniga waxaa la sheegay inay yihiin asnaaf, inay asnaaf yihiin weeye oo saddexa weeye, saddex sinfi weeyaa la yidhi jinnigu. qola waxay leeyihiin garbo ayay leeyihiin, baalal ay ku duulayaan. qolana waxa weeye adeesooyin suuradooday leeyihiin iyo eeyo. qolana waxaa la yidhi waxaa maaragtay waa kuwa socda oo marba meel degaayo marna guuraayo weeye, sidii bani aadamka oo kalentood. waxaa laysku khilaafaa la yidhi culammada islaamka caqiida ahaan waxaa laysku khilaafaa la yidhi mu'miniinta oo jinniga. qaar waxay yidhaahdeen mu'miniinta jinnigu sabow ma laha ilaa inay waxaase waxay sahelayaan naarkiisa ku dhaayaan. warkaas waxaa qaba aimati madaahibka abu xaniifa iyo ninka la yidhaha lay. marka markii naarta ay ka koraana waxaa loo leeyahay carada ka mid noqdaa leeyahy sida xayawaanka oo kale. laakiin aimada saddexdaa waxay yidhaahdeen jannaday gelayaan, way cunayaan, way cabayaan, way ku nimcaysanayaan weeye. qaar waxay yidhaahdeen oo aan ragga ahli madhabka aan ahayn culimmo kala waxay noqonayaan jannada hareerheeda ayay ahaanayaan, meel oo fagaag ahoo oo banaana ayay tegayaan. laakiin jannada ma gelayaanna qaaraa yidhaahdeen. laakiin sida loo badan yahay sidii bani aadamka oo kale weeye jannada ayay gelayaan wayna ku nimcaysanayaan, wixii mu'miniinta insigu ay ka helaan ayaguna ka helayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay markay qoonkooda u tageen yaa qowmanaa qoonkaynow innaa annagu samicnaa waxaanu maqalnay kitaaban kitaab ayaanu maqalnay kitaabkaasoo unzila la dejiyey. qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay yaa qowmanaa qoonkaynow innaa annagu samicnaa waxaanu maqalnay kitaaban kitaab ayaanu maqalnay kitaabkaasoo unzila la dejiyey min bacdi muusaa nabi muuse bacdigiisa. hadda waxaad ka garanaysaa inay yahuud ahaayeen. yahuudda kuwa ah waxa weeye injiil ma rumaysna, marka waxay yidhaahdeen kitaab oo nabi muuse bacdigiisa lasoo dejiyaan maqalnay. marka waxay ula jeedaan qur-aankay ula jeedaan, ilaan waxay dafirsanaayeen ayagu yahuuddu macaljinnigooda waxay dafirsanaayeen injiilay dafirsanaayeen. markaasay waxay yidhaahdeen innaa annagu samicnaa waxaanu maqalnay kitaaban kitaab ayaanu maqalnay kitaabkaasoo unzila la dejiyey min bacdi muusa nabi muuse bacdigiisa musadiqan xaalow yaa kii u rumaynaya limaa fii bayna yaday hortiisa ahaaday oo tawreed ayuu u rumaynaya. musadiqan xaalow yaa kii u rumaynaya kitaabkaas limaa fii bayna yaday hortiisa ahaaday kitaabkaasoo yahdii ku hanuuninaya khalqiga ilaa alxaqi xaqa ku hanuuninaya iyo wa ilaa dariiqin dariiq dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan. kitaab oo lasoo dejiyey nabi muuse bacdigiisa ayaanu maqalnay yidhaahdeen. kitaabkaasoo musadiqan u rumaynaya limaa fii bayna yaday hortiisa ahaaday kitaabkaasoo yahdii ku hanuuninaya ilaa alxaqi xaqa ku hanuuninaya islaamka ku hanuuninaya iyo wa ilaa dariiqin dariiq dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan oo dariiqu lislaam. yaa qoomanaa qoonkaynio ay yidhaahdeen, waxay la hadlayeen qoonkoodu oo jinniga ahay weeye. yaa qoomanaa qoonkaynayow ajiibuu ajiibay yidhaahdeen daaciyallaahi ilaahay daacigiisa midka ilaahay oo la rumeeya dadka uu yeeraayo oo nebi maxameda rumeeya ayay dhaheen. yaa qoomanaa qoonkaynayow ajiibuu ajiibay yidhaahdeen daaciyallaahi ilaahay midka dadka uu wacaayo wa aaminuu rumeeyana bihi daacigaas rumeeya yakfir alla waa idiin dhaafayaa lakum idinka min dunuubikum dunuubtiina ayuu idiin dhaafayaa wa aaminuu bihi rumeeyay dhaheen daacigaas alle yakfir alla waa idiin dhaafay lakum idinka min dunuubikum dunuubtiina minkaanu waa zaa'idaali ama waa filo maxaa yeele alislaamu yahdumu maa qablahu yaa layidhi islaamku wixii ka horeeya waa baabi'inayaa ambase waxaa layidhi minkaanu waa tabciiliyo wixii xuquuqa oo xuquuqulkhalqi haa ku baxaaya ilaa hadda ayagu jinni weeye jinniga kale wixii xuquuqahay ka qabeen oo markaasi madaalimti waxyaabihii laga qaata iyo waxaas waxa weeye qofka loo cafimaayo waa laga qaadayaa hadduu islaamo labadaasaa la yidhaaho tii hadda meelaha kale aynu kusoo mari jirnay lamid tahay. Wayjirkum alla waa idin korinay yidhaahdeen min cadaabin, cadaab ayuu idinka korinayaa, cadaabkaasoo aliimin mulimi oo xanuujiya. Wayjirkum alla waa idinka korinayaa min cadaabin, cadaab ayuu idinka korinayaa, cadaabkaasoo aliimin mulimi oo idin xanuujiya, sidaasay yidhaahdeen. haddana hadalkooda iyagoo sii wata waxay yidhaahdeen waman laa yujib ruuxaan ajiibin, daaciy allaahi ilaahay daacigiisa rasuulkay ka wadaan calayhi salaatu wasalaam, falaysa ma ahan kaasu bimucjizin mid cajis gelinaaya alle fi lardi ahrada ku cajis gelinaaya oo ilaahay kama baxsa karay weye. waman laa yujiib ay yidhaahdeen ruuxi aanan ajiibin daaciy allaahi ilaahay daacigiisa, midka ilaahay in la rumeeyo dadka uu yeerayo rasuulkaha calayhi salaatu wasalaam, falaysa ma ahan kaasu ay yidhaahdeen bimucjizin mid caajis gelinaaya alle fi lard ahlada ku caajis gelinaaya, oo waxay ka wadaan ilaahay kama baxsakaraayo weye. maayo qofki waxa weeye ina kaa carara kaa baxsoo gaari weysid waa qofku caajis geliyey. qofkan markaa ilaahay rasuulkiisa rumay waaye alla kama baxsakaraayo dheeno ilaahay subxaanahu watacaala waa cadaabayaa weeye. walaysa lahu umana sugnaa ninkaas oo aan rasuulka aan ajiibin min duunihi ilaahay sukadiisa awliyaau kuwa markaasi u gargaara uma sugnaanin bay yidhaahdeen. walaysa lahu kaas uma sugnaanin min duunihi alla sukadiisa awliyaau kuwa u gargaaro ansaar weye oo cadaabka ilaahay ka daafac. ulaa'ika kuwaasay yidhaahdeen oo waxa weeye anan ajiibin ilaahay daacigiisa fii lalaalin baadi kuwa ku sugan weeye mubiinin oo cad. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay fii lalaalin ayay yidhaahdeen ulaa'ika kuwaas oo aan ilaahay daacigiisa ajiibin waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam, fii dalaalin baadi kuwa ku sugan weeye mubiinin oo cad ay yidhaahdeen. hadda marka intaas ilaahay wuxuu noogu sheegay iimaankii jinniga oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam uu rumeeyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramay, iyo sida ayagu dacwaday isu gaarsiiyeen oo ay markaasi ducaad u noqdeen ayaa ilaahay nooga waramay subxaanahu watacaala. halkaana waxaynu ka gelaynaa aayado ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniisa tusaalaynaaya oo qolooyinka markaasi bacsiga iyo qiyaamada inkiraaya ee ilaahay subxaanahu watacaala uu adilo ugaga dhigay weeye. oo hadda warkan waxaa dib loogu laabanayaa hadalka in lagu jiheeyo nimankii ahlu maka ahay oo rasuulka soo horjeeda iyo qeyrkoodaba weeye. markii waxa weeye la caddeeyey qisadii oo iimaankii jinniga la caddeeyey ayaa hadda adaladan loosoo jeesanayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalam yarow, miyaysan ogsoonayn ul ilaahay kuwa bacsiga inkiraaya, awalam yarow miyaysan ogsoonayn ana allaha alle alladii allahaasoo khalaqa samaawaati samaawaatka abuuray waalarda arladana abuuray walam yacyi aanan ku noogin bikhalqihina abuurkooda biqaadirin allihi kare inuu yahay calaa an yuxyiya inuu nooleeyo almowtaa kuwa dhintay uu soo nooleeyo. bal ahaa wey qaadir ayuu ku yahay alleh subxaanahu watacaala amwaadda inuu soo nooleeyo ilaahay awood ayuu leeyahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalam yarow, miyaysan ogsoonayn bacsiga kuwa inkiraay weeye, awalam yarow miyaysan ogsoonayn ayuu dha ilaahay. hamsadan waxay gelaysaa say maxduufa wawduna waa facsanta taqdiirtu waxa weeye atara ku tafakura weeye tafakur miyay ka tageen walam yarow saasoo kale weeye. awalam yarow miyaysan ogsoonayn uu dha ilaahay ana allaha alle alladii allahaasoo khalaqa samaawaati samaawaatka abuuray waalarda arladana abuuray walam yacyi aanan ku noogin bikhalqihina abuurkooda oo koonkaas samaawaatkii arrada ilaahay uu abuuray waxa ku suganba ilaahay kuma uusan noogin. wamaa masanaa min luquubin waa sawdha ilaahay biqaadirin allihi kale inuu yahay. waxa weeye biqaadirintaanu khabaru ana weeye biqaadirin allihi kale inuu yahay calaa an yuxyiya almowtaa kuwa dhintay inuu soo nooleeyo. bala haa weeye qaadir ayuu ku yahay alla subxaanahu watacaala inuu mawdiyaasha uu soo nooleeyo, maxaa yeelay innahu alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiiru allihi kare weeye. innahu alla udha ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allihi kare weeye, ilaahay wax walba qaadir ayuu ku yahay. wadkur xusow dha ilaahay yooma maalin yucradu la bandhigaayo alladiina kuwa kafaruu kufriyey cala naari naarta loo bandhigaayo. ilaahay wuxuu nooga waramayaa mar haddii laga soo waramay qolooyinkii bacsiga inkiraayey iyo adiladii lagu oogay maalinta qiyaama xaaladooda sida ay noqonayso ayaa ilaahay nooga waramaya subxaanahu watacaala. marka waxaa lagu ishaarayaa aayaddatan waxyaabaha xasilaayoo ku dhacaya maalinta qiyaamo marka bacsiga laysu soo bixiyo oo sidooyinka hay la kulmaayaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya. markaasuu dhahay alle subxaanahu watacaala ويذكرحوا يوم ذا انظرف كافئل مقدر هالو قلنا سبنا لو قرر لغايا ويذكرحوا صوت الهي يوم مالين يحلوا لبان لغايا الذين قوة كفروا كفريين على النار النار صلوا لبان لغايا نار تأيا وحاوه يداها اللغة قاليا ايوه ومركة سيها الدناء لغو كحينا او لقراعا او نار تلقلنا سيدا انا هذا كور صومرني او وحاوه سورة الزمر اينو كصومرني مركة نار تأيا لبان لغاهو الاله سبحانه وتعالى مركة ويقال لهم سوى قدر وحا الوليه اليس صومعها هذا متان او تعذيبك بالحق حق صومعها يقال لهم وحا الوليه أليس صومهن عذاب كان لذين عذاب أي بالحق حق صومهن قالوا حيلا ذين بلها حق وي بلها وربنا ربك إن أنقض على مية حق وي ما أنت سوى على دفرك رمجت ما يروى البين نهار الغهاية دفرات يجبقبت أجيرا أنت للجوغوي قال إلهي مركز نور الله فتقول عذاب عذاب كالدميه بما في سوء في سنة كالدميه كنتم أضاهاتين تذكرون في وكفرية فذوق العذاب عذاب كل الدمية أي إله إليه سبحانه وتعالى بما في سبب كيف نسود الدمية كنتم على هاتين تكفرون في وكفرية بسبب كفركم كفرين سبب كيف كل الدمية لله عذاب كواكنا فاصبر صبر أولى إله سيدك محمد كهو على أذا قوم سوي يقوم كهذا لبك وذلك الصبر أيضا إله سبحانه وتعالى رسول كيف يؤسو جيزين يا صفل يؤ نبي عليه الصلاة والسلام أي الله صبر سينا يا وعلى وصول سينا يا رسولك انه لقه المه فدائدة او قارده او ايمان ايسا اسلام مركا سينا غالي او كن نغضو او هو قان سمو او كن صبرو ايا رسولك لفر يا عليه الصلاة والسلام معايا لنبقين عليه الصلاة والسلام دعوة ادي ادي وين او هدنوها ويا بشر كبني ادمك نفسي سيسان او ضلين ايو وضع رسولك عليه الصلاة والسلام فأتوب الهي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا نجم حمد وحا نفوسه هدينا نفوسه دجينينا هذا العرف ايان نفوسه دجينينا قرآن كوحا وي مركة ثقيل وي مركة مرها دي قرآن كو سياسي هاي رسالة الهي او دن او رسوسة اتما هذا نعي عليس بضانت هاي او بصر كبني آدم كوه وجعلي هاي وحيابها هو نفسك هو نفسي سيستجعس هاي وحا وي وحا عنه وحا نفسي سينكريس ايس هاي وحال اللي هاي وحا تكفو انكريسا صور بات كفو انكريسا أصور صور سأقول دليل الليل هاي أنبياء إلهي هو أفضل صورة هاي وإسير صورة هاي أقول العسم ذا هاي معايا إلى هدان إلهي دعوة دي سيه رسالة الصور أن الغفل وحطعون على مكرا حطوا دو صنصفين وحطوا لسر معي ومن حدا حدوى النبي صلى الله عليه وسلم وبدى رسولك عليه الصلاة والسلام قفك راعنا سدى سدى لجدون إياه وإنه الصور لي ماذا دعوة وإنه خد صبرا أو خد دلقا سائيا لجدون إياه هذه حوالي صور أو صلى إيمانه فحوالي إذا صفر أمبغى بعد عيس إلهي ويري سبحانه وتعالى تصبر صبر إلهي سيدك محمد كهو على أذا قوم سوي قوم كاذا إبكيسك صبر وي كما سيد الصبر أي أصبرين أول إلهي أولو العزم يول إلهي عزيمة كو أصاحيك هاي أولو العزم يول إلهي سقنا شرة كو أصاحيك هاي كما صبر أولو العزم أيضا الصبر وي وصبر وي على شدائدي فبعيد او الوسط ان يدي الهي سيدي اصبرين او اولو العزم الهي اضونا اصبروا الهي كما صبر سيدي اصبرين او الهي اولو العزم يو الهي دقال كفو اصحيك هاي سيدي اصبرين ومن الرسول يو الهي رسول سميدة رسول عليه صاحب ريسي مرش اضونا وانا بغتا ذا عزم وي عزم مد اصحيك وي مرش هذا الرسول ومن الرسول ذا حتى وعلى غديه كرا للبيان ويا رسول شاء دمانتود ايه من الرسول اهالا اسكاليه ترى معايا دمانتود رسول الهي ذو عزم اي اهالي اما هو اسكال لتبعيله وهوي غار ان صبرنا كجرالي سيدة هده وهوي ادم وكال انتوده الهي اولا ولم نجد له عزم ايه مركز يونس ولا تكن كصاحب الحوت نبغي عليه الصلاة والسلام فسيسا هده اولو عزم له صوي او نبغينا عليه الصلاة والسلام وكجره شمتاس مركة وحالي لا أولي العزم عيالي لا وانا هادا مركة سيدا اللي وجود بغيني هاي شنوي أولي العزم وهوي وحاقوه رايا رسول كينا عليه الصلاة والسلام يا نبي الله نوح نبي الله إبراهيم نبي الله موسى نبي الله عيسى شمتاس إياه وحالي لا أولي العزم عيالي لا سيدا اللي وجود بغيني ولو مركة انتاس لقب بغيه oo aqwaal fara badan markaasi ay jirto oo waxa weye ibnulcazmigu intaas way ka badan yihiin la yidhaahdo. Marka hadda ambiyadii ilaahay kuway oo markaasi ahlulcasiimada ahay say u sabreen oo sabar baa leeyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, walaa tastacjil, ha u degdegsiina qalbi lahum liqowmika, qoomkaaga u dhe ilaahay cadaab ha ugu degdegsiina qalbi, in cadaab uu kusoo dega weeye. Marka waxaa aayaddaanu ka dhiganta asoo nabigu ka xanaagay oo jeclaaday masalan ba in cadaab lagu soo dejiyo, markaasa ilaahay wuxuu amrayaa sabar iyo markaas isticjaal inuu ka tago cadaabka lagu soo dejiyo, maxaa yeele cadaab asaaga ku degaya ka tilaan. Walaa tastacjil lahum, ha u degdegsiina dalbiyo ilaahay cadaab, kaanahum waaba ayagu ayuu dhe ilaahay, yooma maalin yarowna ay arkayaan maati yuucaduuna loo yagoohaayo, lam yalbasuu aanan nigaanin adduunyada weeye ilaa saacatan, saacadoo mooyaane oo min haarin maalin ah. Kaanahum abuwa xaalay kartaa xaal ay la sugeen, kaanahum waaba ayagoo la soo ood ilaahay, yooma maalin yarowna ay cad arkayaan maasi yuucaduuna loo yagoohaayo oo cadaaba oo ay aakhira ku arkayaan si uu dheer yahay, lam yalbasuu aanan ku nigaanin adduunyada sida dhanigoodu uu yahay, ilaa saacatan, saacad mooyaane oo min haarin maalin ah u dhe ilaahay. Saacaddu xataa way ku rumoobi kartaa haddii luqawiyada la yidhaha ilmilicsigeeda. balaaqun mubtada'u soo qadara haada alqur'aanu, qur'aankan oo kana balaaqun gaarsiin weeye, tabliiqun min allahi ilaykum weeye, waa mid ilaahay xaggiisa laydinka soo gaarsiinayo. fahal haa yuhlaku, miyaa la halaagayaa, ila alqowmu, qoomku mooyaane, alfaasiquuna oo faasiqiinta ahay. fahal yuhlaku, ay laa yuhlaku weye, laga halaagayo, ila alqowmu, qoomki mooyaane, markii cadaabka la arko, alfaasiquuna oo faasiqiinta oo kaafiriinta ahay. marka hadda waxa weeye aayadda tan iyo aayado kaleentood bacd alculamaai faa'iide ay ka sheegeena jiraan, haddaan xadiisnaan ahayni. qurdubi ayaa wuxuu soo guuriyo kuwa googo ibnu cabaas hadal ku yimiday haweenta markii waxa weeye ilmaha inay dhasho ay cuslaato, masalan ba foosha ay ku cuslaato, waxay yidhaahdeen bacd alculamaai labadan aayadood ayaa la qorayaa iyo laba kelimo meel saxfo ayaa lagu qorayaa weel ambase waxa weye saxan, markaas ayaa la mayrayaa, markaas ayaa la waraabinayaa, islaamtu markaas si degdeg ahay ku dhalaysaa. waana weeye بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل لك للقوم فاسقون مكوحة وهي عشر كان أنت سوف يجي الله سبحانه وتعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب الأبناء سورة أفر هي صلوات أو قرآن كاملة suura tulqitaari dagaalkii suuraddii lagu magacaabay madaniyatu maryana soo degtay wa aayaatuha aayadaheeduna samaanun wa salaasuuna aayatan weeye soddon iyo sideed aayadood, soddon iyo sagaalna waa la yidhaahdaa. suuraddan waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu muxamed sala allahu calayhi wasalamna waa lagu magacaabaa, maxaa yeele isinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu sheegi doonaa. suuratu alladiina kafaruuna waa lagu magacaabaa, maxaa yeele way ku bilaabanaysaa lafdigaas. suuradda marka waxa weeye inu meeshaan ka gelayna waa suurad madaniya, sidaasna waxaa laga soo guuriyey saxaabiga jaliilka ah oo la yidhaha cabdullahi ibnu cabaas xawra caalim umma, waxaan madani ahayna la yidhi wakaayin min qaryatin aan ku tegi doono haddii ilaahay yidhaahdo, oo bacda xajat alwadaac ay soo degtay, laakiin waxa weeye madani weeyaa la leeyahay, maxaa yeela qaacidada hore aynu usoo marnaa waxay ahaaday nabigu calayhi isalaatu wasalaam markuu hijrooday kabacdi wixii soo dego qur-aana waxaa la leeyahay madani baa leeyahay arlumakabaha kusoo degaano, marka sidaas ayaa markaasaa saxiixa saasaana leeyahay. marka suuraddan waa suurad madaniya, tashriicaad ayay ka waramaysaa sida haddaba loogu magacaabay suuratu lqitaal, waxyaaba waxa weeye dagaalkii iyo jihaadkii kamida ayaa kusoo arooraya, iyadoo haddana waxa weeye loogaga warami doono munaafiqiinta iyo axwaashoodana loogaga warami doono. bismi illaahi raxmaan raxiim alladiina kuwa kafaruu kufiyo u dhah ilaahay oo wasadduu jeesto u dhah ilaahay amase wasudduu jeediya qayrkooda can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka jeediyo u dha ilaahay ama ka jeestay alalla alla waa hoobiyey acmaalahum acmaashooda ilaahay waa hoobiyey. alladiina mawsuulkaana markaasi waxay noqonayaa mubtada weeye, alalla acmaalahumna khabarku weeye. alladiina kuwa ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala kafaruu kufiyey oo wasaduu jeestay ama qayrkood jeediyey can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka jeesto iimaanka ah alalla alla waa hoobiyey acmaalahum acmaashooda waa hoobiyey ilaahay. كفارس إلهي سبحانه وتعالى أعماس وضع الله وهو وباب يوهي وإيا بعد عمل سهي سمينه إلهي وكباب يوحا سمينه دعام كأيقوذين أيام هاي رجالات وقوة صدقات بحين هاي قال بدأ يسعيدنا أيام آخر وحد صواب سمه الأيام وي. لكن الدنيا والو جاسين يا فضلك إلهي دراء يا الولا جاسين يا هو الدنيا والكو انتفاع أيام وحي الدنيا إحسان سمينه قالوا ويك انتفاع عيان سيدا ميرا بدن سوء أروري لكن آخر هذا وحي كهلا عيان مجد وقول إلهي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقول الدنيا ذا وحاوي مالك الله هو سعنيا وحاوي أولاد الله هو سعنيا عاصمات الله هو سعنيا وحي أبدا نيسو إلى عيان لدي وحي إلى ذين علموظة هديسا فان هي استثلثة بين أولا قصدين فوالله القوض مركزي نية في عن أي كب حيان إذا سوى نية شرعية أيسان هي نية دون شرعية في اعتبارين هذا نوع حوية أدير ويكو انتفاع آية مركز هذا قول هذا سوى حوية كفات وي هذا نعلى ولور سبحانه وتعالى والذين قوى آمنوه من يود إلهي هو عملوا عمل صحيح الصالحات أعماس صوصوبا هو آمنوه من يود إلهي سبحانه وتعالى بما في نزل الذي على محمد نبي محمد لود جيو الإلهي أو قرآن كاسة والحال هو كاسة نبي محمد لود جينا الحق من حق أويه أو من رب من حق رب وذكاء هذه كفر الله وكأسر عنهم أيضا حق هذا سيئات حماية الكودة وأصلح الله وأسلوبية بالهم حال كودة إلهي وأسلوبية مؤمنين تبا إلهي فورما سبحانه وتعالى ومن كان هذا نقول زمن النبي جوجا عليه الصلاة والسلام أما غير سودوي قال أولو سبحانه وتعالى والذين قوى آمنوه من يود إلهي أنصار يغير سودا أي ليه الجلالي وهو عملوه عمل صلي الصالحات أعماس صوصوبا عمل صلي وهو آمنوه من يود إلهي سبحانه وتعالى بما في نزل الوسودجي على محمد ليه محمد وسودجي قرآن كاسة والحال هو كاسنة الحق مش حق أويهي أو من ربهم حق ربك وذكاء هذي كفر الله واسع السري عنهم أيها حق وضوء الإلهي سيئات حماية القود إلهي واسع السري وأصلح الله واسوبيين بالهم حال قود إلهي واسوبيه سبحانه وتعالى مرتى إلهي سبحانه وتعالى معها سنعيانه عمل قود إلهي سوبي ذلك كاسو إلهي سبحانه وتعالى وعلى إشارية لابد هذا أن صمرني إضلال الأعمال وهي أعمال سؤول لبابيو لهوبيو هو أعمال الكفارة وتكير سيئات سيئات سؤول لأسره ممينك لغا أسره ذلك كهات صوت إلهي بأن الذين بسبب أن الذين كوي سبب صوتي كآتي كفروه كفريي اتبعوا إيهاعين البابيل البابيل كإيهاعين إلهي يقول سبحانه وتعالى ذلك كهات صوت إلهي إضلال الأعمال هي تكير سيئات بأن الله بعض سووي بسبب أن الله عليه بأن الذين بسبب أن الذين وإلهي هو سبب قوضوا لإلهي أي كؤاتي كفروا كفريي اتبعوا إرهاعين الباطل باطل فإرهاعين وسيدان إرهاعين قال له عمل قوض الله باطلنا باطل إرهاعين إيهو أن الله وبسبب أن الله عليه وأن الذين إلهي إيهو أن الذين وبسبب أن الذين كوا آمنوا هميه اتبعوا إرهاعين الحق حق إرهاعين لو لا صابوت وي صابت أوه ريس وحوية قالت إني بعض الإرهاعين صابت مؤمنين تسيئات كل إلهي كأسرانة وحوية إني حق إرهاعين حق أسوأ من ربهم حق هب بوضك هذا قرآن توي كذلك صدى أسوأ صلوط إلهي أي مثل ذلك البيان وي البيان كأسوأ كأسا مثل كيف هو إلهي أعماش خفار سيقوم مؤمنين تأسوء عديه ألا وذور ذلك ذلك صلى صوت له يذهب الله ألا ويلايا للناس ضدك أمثالهم مثالي الكود أو إيلايا كذلك صلى صوت له أي مثل ذلك البيان وي يذهب الله ألا وعبينيا للناس ضدك أمثالهم مثالي الكود أو عبينيا هو إلهي سبحانه وتعالى أحواسه عبينيا أحواس العبيها وحا كملة قال كعمل في سعيال بابينيا مؤمن كان إلهي وأود عصيا مركي وحوي أعمال الكفار لغسوا ورمي مؤمنين لغسوا ورمي إلهي سبحانه وتعالى ما دام صورة الغمعة وصورة القتال دقال كي وحيابك تعلق أي إلهي نوغو حميا ومؤمنين مركي أزيل ويسو جيدين إلهي يقول سبحانه وتعالى فإذا وقتي لقيتم الله فلنتان مؤمنين الذين قوة تفروف فيه فإذا وقتي لقيتم الله فلنتان الذين قوة عيود إلهي تفروف فيه فالرب الرقاب فضربوا قراعوا لإلهي الرقاب قرص قراعوا لإلهي فأذن هل إلى ذلك الفصيحة لإلى معايا لو وحي أفتحد عن جواز سرد مقدر وي فضيت وحوي إذا هدي وحوي كان نبض جسين كفارسة كفر قوضة إذا مركا أسمعت أغاتين أحواس مؤمنين تا إيه إلي مؤمنين تيهين إلهي أحباب فيسي أحوال الكفار ناد أغاتين وناد أغاتين إني عدد إلهي يهين وها واجب كؤها لغوضة إلهي أحباب فيسي ومؤمنين تا هنا يلدق على ما أعداد إلهي وكفارك عائلة مؤمنين توحى لدون إياه مرة دي إلهي أحباب فيس أيين إيمان قوة أن يكون شيء غايان أدو إلهي إنه يلدق على ما كيف يدي مركة سيئولة دقال لما هنا إلهي قطع لما يا فإذا وقت يقول لقيتم أدلقوا لنكانوا الإلهي الذين قوة تفروه كفري فالأربار رقابي فالمصدر وي مركة وبدلوا من اللفظ بفعلها وي فالربوا رقابهم وي أي أخرهم وي هذا وحال لقى عبد الله رب الرقاب وهي محايا لسيدة غير كدلسة وحاول نقضها لي لرب الرقاب عليه وحورت أولا قراء هذا هو ما سقف وكده مؤجيه فالرب الرقاب فضربوا قراء أو الإلهي كقراء الرقاب قورت كقراء الإلهي حتى إذا وصي أسخنتموهم أتحرك جسين الإلهي فشدوا حلو الإلهي الوساق حرسك حلو حتى إذا أصنتموه مركز حرف الجسيم الإلهي معناها أصرتم فيهم القبل وي جلس مركز كوبا بسان فشدوا حلو الإلهي وققبت وي وقفال وحر حلو وي سقيناي الوساق حرف كل حلو الإلهي وساق ده حالي إذا ضدك الله سوى قفال وحل وحره حركة هذا سلسلة هذا وحكسة هذا مركز الحرسان الإلهي فإما من بعد الإلهي وعلى سوء قدره سعيدا هو مستر هو بدل من اللفظ بفعلها وي فإما منن أي فلاكم محا إذن سونا ذي أنت منهون عليهم إن أتكو قال ذي ستان منن قال ذيك بعد مساك بعد ودي مساك حرسين كبعد فإما منن أو إلهي أي فلاكم محا ذيك وي أنت منهون وي إن أتكو قال ذي ستان عليهم فرقوضا منن قال ذيك بعد مساك بعد ودي إلهي هي وإما فداء وإما أن تفادوهم وي إن الفرسان فداء فرساء مال أكفرسان أما ضد قفالة يوم مسلمين أكفرسين الإلهي حتى صلع الحرب حرب أنت يكد جنيس أو زارها وليس يالكيد الإلهي وماحا وي قالوا هبسا يسعيق يسوي وكفار إليه كان سمان أما سوحا وي عهد أي قلان وي حيث لو حد دقال لوجه جكرا قالوا إليه كان سمان oo waxa weeye ay islaamaan ama saaxiibiga muslimiinta ay galaan weeye taasa waxay noqonaysaa qaayatul lil qadli weeye wal asl weeye waxa markaas lagu jeedi kara dagaalka iyo qafaalka gaalada lagu hayo labadaas weeye markii waxa weeye muslimiin islaanimo u dagaalayso awood islaam ku saqaynaysa markay jirto oo ilaahay daraadiisa u dagaalamayso hayla hadii arintaas la helo kufaartu waxa weeye inay ahdi ay galaan iyo inay waxa weeye ay galaan إسلامك وحلو صمى بحيلهين مركا قال له ولو سبحانه وتعالى حتى صلى على الحرب أي زارها أيال وهينا سده قال له حوية قفال هي الجل أيال وهينا يا هي إن مركا سوى حوية لأبدون صده أيال وهينا يا إلا وحوية دقالك أي سد عفايا حتى صلى على الحرب معناها أهل كيدي على قوضة حربوض انت كده جنيس ذاتك دقال لما يو قال له أي زارها وليس يالكيد ولكن مركو دعاينا waxaa weeye in kufaartu ay islaamaan hadda waxaa weeye ahdi ay galaan uhuudi oo markaas afarta ah mid ay ka galaan oo aynu ku soo mari jirna suuratu baraa day ka saaqow ilaahi day sada waxaa weeye sabar laga dhigo inta diin wal soo qadiraya al amru amarku soo qadira dalika kaasi sida hadda ilaahi subhanahu wa ta'ala kufaarta uu ku xugmiyay arintu waa sidaas weeye al amru amarku dalika kaasi ولو يشاء الله ألا هدو دون عيو الإلهي لن تصر واتأر قتلها منهم أيها حقود بغير قتال وي حتى وحوية مؤمنين إلي جهادان ويجعل هذا لدى قالمان أيها الله صري ilaahay marka wuxuu ka waramayaa haddii isagu uu doonaayo inuu gaalada cadowga ilaahay ah inuu isagu baabi'iyo hadduu rabo, laakiin lama yeelin. Mu'miniinta ayaa waxaa lagu kallifay inay ayagu markaas ay la dagaalamaan oo guusha ay isu nasbeeyaan, inkastoo xaqiiqada guusha ilaahay subxaanahu watacaala iska leeyahay. Alla markaas wuxuu dhahay walow yashaa'ullah, walow goor yashaa'ullahu alla uu doonaayo, lantansara minhum, ilaahay waa ka aargusalahayo iyadoon cidna la dagaalin ayaa ilaahay ka aargusalahay. Marka hadda waxa weeye dagaalkiisa waxaa lagu kallifay, mu'miniinta ayaa lagu kallifay inay la jihaadaan kufaarta, ay la jihaadaan. walaakin kalkeeda ayuu yidhi ilaahay liyabluwadan, waxa weeye shay maxduufay ku tacalluqaysaa, walaakin kalkeeda amarakum bihi, ilaahay dagaalow idin faray, ilaahay dagaalow idin fara mu'miniinow, liyabluwa inuu jarrabo baclukum baclakum, barkiinow ilaahay bibaclin barka kale uu ku jarrabo, liyabluwa alla inuu jarrabo baclakum barkiin bibaclin barka kale alla uu ku jarrabo. oo dagaalka waxa weeye laysku kiin jarrabo, oo markaas qofkii la dilo idinka idinkamida jannada uu galo, qofka ayaga gaalada kamida oo la dilana naarta uu galo weeye. xigmada ilaahay yaa sidaas subxaanahu watacaala. markaasuu dhe ilaahay alla wuxuu idin faray inaad la dagaalantiin gaalada, liyabluwa baclakum barkiin alla inuu ku jarrabo bibaclin barka kale u dhe ilaahay. waladiina kuwa qutiluu la dilow dhe ilaahay, qaataluu qir ahna way jirtaa, waxay aayaddeenu soo dashaalay qaybtan dambo maalintii uxud oo dagaalkii uxud uu ka dhacay. waxa weeye muslimiinta dhexdoodana waxaa ku faafay oo ku bataa la yidhi dil ayaa ku batay iyo jaraaxooyinaa ku bataa la yidhi. aswadaas waanu soo marnay hadda ka hor. alla wuxuu yihi waladiina kuwa qutiluu la laayow dhe ilaahay fii sabiilillaahi, ilaahay jidkiisa lagu laayay, falan yudilla, alla hoobin maayo, acmaalahum, acmaashooda ilaahay hoobin maayo. dadka jihaadka ku dhintay camalkooda ilaahay ka baabi'i maaye, ilaahay subxaanahu watacaala camalkooda waa ku sawaabinayaa, oo shahiidnimadaas markay ku dhintaan maqaam weyn ayaa ilaahay ku gaarsiinayaa, maqaamu shuhadaa'i, maqaam aada iyo aada u weyn weeyo, axaadiis fara badan ay kusoo aroortay. markaasuu dhe ilaahay falan yudilla, alla ka lumin maayo, ka hoobin maayo, acmaalahum, acmaashooda, acmaashooda laga baabi'i maayo weeye. fayaadiihim, alla waa hanuuninaaya hawdha ilaahay mu'miniintaas oo waxa weeye fii sabiilillaahi lagu dilay. fayaadiihim, alla waa hanuuninaya, oo adduunkau ka hanuunaya, aakhirana waa ku hanuunaya wax anfaca. wayuslixu, alla waa suubinaya baalahum, xaalkoodana ilaahay waa suubinaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fayahdiihim, alla waa hanuuninaya hawdha ilaahay. fayahdiihim fi dunya weeye wal aakhira weeye, adduun iyo aakhiro alla wuxuu ku hanuunaya wax anfaca weeye. waxyaabaha adduunyada anfacaya mu'miniinta waxa weeye camalka saalixa weeye, iyo ikhlaaska camalka saalixa oo la samaynayo lagu sameeyo. waxyaabaha aakhirada anfacayana jannada weeye, iyo waxa ilaahay jannada ugu diyaariyey. marka ayaga kama dhacaayo mu'miniinta wax khilaafa markaasi amarka ilaahay, maxaa yidhi ilaahay yaa xifdiyey oo mukhaalafaadkaa ilaahay ka xifdiyey. xadiidku waxaana kamida aayaddaasoo fasiraaya ilaahay waxau dhaalacday ayaa nabuu dhahay calaa ahli bedrin, ahlu beder, markaasuu wuxuu dhahay icmaluu maa shiitum faqad kafartu lakum. bal jihaadka ka uu maqaam weyn yahay, ilaahay subxaanahu watacaalaan rasuulkeenu wuxuu dhahay, rasuulkeenu wuxuu yidhi alla wuxuu dhaalacday ahlu beder uu dhaalacday, raxmad ayaa ilaahay ku dhaalacday. markaasuu dhahay waxaa doontiin sameeya waa idin dhaafay. marka hadda xadiidkaas in macsi la wahmiyo kuma jirto, oo dadkan la yidhahdo dadka ahlu beder ah hadday xataa macsi sana loo dhaafi maayo miya, in la yidhahdo meesha kuma jirto weeye. macnuhu waxa weeye saad naftiina aada ugu baabiciseen aniga jecaylkayga, oo waxa weeye aada ugaga baxiseen naftiina shahwada aada ugaga saarteen, hillahaygana aada markaas ugu saarteen oo hillahayga aada ka shaqayseen, ayaan anna waxaan idinku jaasinayaa xifdi wax waajibinaya ee waxa weeye inaan anugu idinka raali noqdo weeye, inaan haddana idinka xifdiyo waxa waajibinaya caradayda weeye. naftaa idinka shiraystay markaasay naftiina waxay noqotay mid aniga raalli iga ah, aniguna raalli ka ah. maxaa yeele ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljannata yuqaatiluuna fii sabiilillaahi fayaqtuluuna wayuqtaluuna wacdan calayhi xaqan fi tawraati walinjiili walqur'aani, wuxuu dhe ilaahay oo aynu kusoo marnay suuratu lbaraa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fayahdiihim, alla waa hanuuninaya, wayuslixu, alla waa u suubinaya baalahum, xaalkoodana ilaahay waa u suubinaya, oo adduun iyo aakhiro ayaa xaalkooda loo soo binaya wey. Wayusiluhum alla wuxuu gelinaya hawd ilaahay aljannata jannada ayaa ilaahay gelinayaa. Wayusiluhum alla wuxuu gelinayaa aljannata jannada ayuu gelinayaa. Carafahaa xaal ilaahay u caddeeyey jannada lahum ayaga u caddeeyey oo waxay ku hanuunayaan masaakiintoodii ayay ku hanuunayaan, xoolalciintoodii ku hanuunayaan, khaadimiintoodii ku hanuunayaan, ayagoo cid ku saalaynaysa oo meeshaan ka baxa iyo dhahaysa aysan jirin. Carafahaa ayuu ilaahay xaal ilaahay u caddeeyey lahum ayaga jannada u caddeeyey. Maxaa yeele maxsharka qiyaamada markii laga dareero qofka muuminkaa sida xadiiska nagu ahay calayhi salaatu wasalaam gurigiisa caadi ahay oo adduunyada waa uga aqoon badan yahay jannadiisa uga aqoon badan yahay. Masaakiintooda ayay markaasi waxa weeye ayay ku hanuunayaan wey. Marka markii waxa weeye ay galaan haddana manaasisha kale oo jannada meel walba way garanayaan wey. Oo ahlujannahu markaasi waxa weeye guryahooda caadiga way uga aqoon badan yihiin manaasishooda sida nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam. Maxaa yeele nabigeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yakhlusu lmu'minuuna min annaari, mu'miniintu waxay ka dusayaan naarta weeye. Waa marka waxa weeye siraadka la maraayo markaasaa waxaa lagu xabisayaa buundo oo jannada iyo naarta u dhexaysa. Markii la dahiro oo waxa weeye la saafi gareeyo ayaa jannada gelitaankeeda loo idmaaya. Fawalladii nafsu maxamedin biyadiyo dhahay nagu waxaan ku dhaartay allaha oo nebi maxamed yadiisa allaha waxaan ku dhaartay u dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed naftiisa yadiisa ay ku jirtee la axaduhum ahdaa bimansilihi fi ljannati min mansilihi aladii kaana fi dunya weeye. Axadkood waa uwaga hanuun badan yahay mansilkiisa jannada kiisa adduunyada ahay waa tahay. Marka waxaa kaloo soo arooray addoonka oo mu'minka adduunyada kama baxo ilaa uu ka arkaayo maskankiisa oo jannada iyo wixii ilaahay u diyaariyay oo nimca. Waxaa loo furayaa markaasi qabriga markuu galana daaqad ayaa qabrigiisa looga furayaa oo markaasi waxa weeye ou jannadiisa ku arkaayo intii iba caalami barsakh uu ku jiraa layidhi. Arwaaxda shahaadaduna iyaduna waxay ku jirtaa saan horuu soo marnay shimbir oo cagcagaaran dhuunteeda oo jannada kula foofaysa. Arwaaxda ambiyadane qanaadiil ayay ku jirtaa oo markaasi dahaba oo cabsiga ku xidhan oo iyaduna la foofaysa oo haddana waxa weeye lasoo noqonaysa. Marka ilaahay wuxuu yihi carafahaa alla waa u caddeeyey, waxaa kaloo lagu fasiraa sideeda lafdiga loo daayo carafahaa ilaahay waa u carsiye la yidhaha carabti aadiya laga soo qaado oo jannada markaasi waa loo udbinayaa muminiinta lahum ayagu ilaahay yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow in tansurullaaha alla haddaad u gargaartiin ou dha ilaahay yansurkum alla waa idin gargaaraya. Hadda jihaadkii baa laga soo warramay jihaadka marka muminiinta loo gargaarayo oy gaalada ay ka guulaysanayaan waxaa shardi looga dhigayaa inay horta marka ugu horeysa ilaahay diintiisa u gargaaraan. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow intansurullaaha ay intansuruu diin allaahi weeye ilaahay diintiisa haddii aada u gargaartaan oo ilaahay oo rasuulkiisa aada u gargaartaan yansurkum alla waa idin gargaaraya oo cadowgiina idinkaa gargaaraya. Gaalada marka laga guulaysanayo waxaa shardi ah marka ugu horeysa ilaahay diintiisa in loo gargaaro. Diinta u gargaarkeeduna waxa weeye in lagu camal falaa weeye. Haddii aan muslimiintu maanta diintooda aysan u gargaarin oo ahalkeeda aysan u gargaarin nasri heli maayaan. Maxaa yeele shardi ilaahay waxa ugaga dhigay inay islaamku guulaysto in marka ugu horeysa diintooda ay u gargaaraan oo kitaabkooda ay qabsadaan iyo sunnada nabi calayhi salaatu wasalaam. Taas ayaa arrinta muhiimaho ka horeysa weeye. Haddii taas la waayo nasri lama sugaayo. Maxaa yeele waxa weeye shardi haddii waxa weeye awsan imaanin dawo waxa weeye markaasi qabla shardi ma dhacdo sideedaba. Shardina ilaahay wuxuu uga dhigay subxaanahu watacaala nasriga diinta ilaahay loo gargaaro ayaa markaasaa nasriga islaamka uu ku jiraa weeye. In tansurullaaha ou dha ilaahay alla haddaad u gargaartiin diintiisa ou dha ilaahay oo rasuulkiisa aada u gargaartaan yansurkum alla waa idin gargaaraya. Markaa gargaar markaas ayuu maaragtaya ayuu u noqonayaa weeye. Laakiin haddaan diinta aan loo gargaarin waxa weye ilahay nafsi laga heli maayo. Waysabid alla waa suga hawd ilaahay aqdaamakum gumadihiinana ilaahay waa sugaya oo macrakada dagaalka ayaa ilaahay idinku sugayaho cadowga idinka guulaysa maayo haddana gaalada kama baqaysaan. Waxaan hadda waxa weeye fulaynimadu ay ku wada dhacday oo gaalada ka ordaayo waxa weeye nasrigii ilaahay diintiisa ay ka tageen markaasaa ilaahay rucda qalbiga uga tuuray. Waladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay oo kufaarta u dhe ilaahay fata'san lahum u dhe ilaahay halaag ayaa u sugnaaday wa adalla alla waa hoobiyey acmaala macmaashooda ilaahay waa hoobiyey waladiina kuwa kafaruu kufruu ilaahay ahlumaka iyo keyrkooda waqtii nabi calayhi salatu wasalam faar markasta weeye mubtada weeye markaasi khabarkuna waxa weeye tacisuu ayaa lasoo qadirayaa oo waxa weeye fata'santan ayaa khabarka ku tusanaysa waladiina kuwa kafaruu kufruu ilaahay tacisuu way hoogeen u dhe ilaahay fata'san hoog ayaa lahum ayaga u sugnaada u dhe ilaahay halaag ayaa ku dhaca u dhe ilaahay wa alalla alla waa hoobiye u dhe ilaahay subxaanahu watacaala acmaalahum acmaashoodana ilaahay waa hoobiyey waxay ku cadfan tahay tacisuudaas sabarka maxduufka daalika kaas u dhe ilaahay tacsigaas ku dhacay halaag iyo camalkooda la hoobiyey biannahum bisababi annahum asaabkeeday ku aata ayagu karihuu ay saadeen ay naceen maakii anzala allahu alla uu soo dejiyey oo qur-aankaasoo takaaliif keenaayo haddaba jihaadka uu kamid yahay waxa weeye in la hoogaayo ilaahay wuxuu oo uga waramayaa waxa weeye camalkaas la baabi'iyey iyo halaagaas ku dhacaayo u dhe ilaahay kufaarta waxa weeye inay sahdeen oy naceen wixii ilaahay uu soo dejiyey haddii ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu soo dejiyey lana halaag baa imaanaya faaxbada dabadna alla waa hoobiyey acmaal macmaashoodii buu hoobiyey ilaahay afalam yasiiruu miyayna socono u dhe ilaahay fil ardi dhulka dhexdiisa miyayna ku socona oo fayanduruu ay fiiriyaan kayfa siday kaan ahaatay caaqibatu ladiina kuwa ciribtoodi min qablihim ayaga ka horreeyey waxaa ilaahay uu ka dalbayaa qurayntan kufaarta ah oo bacsiga iyo qiyaamada inkiraaya oo aan cibro qaadanaynin munaafiqiintuna ay lamid yihiin laftirkoodu ilaahay wuxuu markaas u waramayaa inay tadabur ay yeeshaan maxaa yeele dhacdooyinkii adduunka kasoo dhacay in lagu xisaasamaa la doonayaa afalam yasiiruu miyayna socono u dhe ilaahay fil ardi dhulka dhexdiisa miyayna ku soconin oo fayanduruu ay fiiriyaan kayfa siday kaan ahaatay caaqibatu ladiina kuwa ciribtoodi min qablihim ayaga hortooda ahaaday dad mara allahu alla waa halaagay calayhim kuwa askurkooda alla waa halaagay oo ilaahay naftoodii iyo owlaadoodii iyo maalkoodii buu halaagay walilkaafiriina kuwa kaafiriintana waxaa u sugnaaday amsaaluha taas masalkeeda u sugnaaday dadka ayay ka horreeyey wixii ku dhacay oo kale hilaayaan marka waxaa loo baahan yahay in dib loo fikiro oo ilaahay kitaabkiisa la rumeeyo waxa laga helaayana waxa weeye lagu camal falo taariikhdana gadaal loo baara ayaa loo baahan yahay daalika kaasoo dha ilaahay nasriga muuminiinta ilaahay subxaanahu watacaala u gargaaraayo iyo qaharka kufaarta ilaahay uu qahraayo daalika kaasoo dha ilaahay bianna allaha bisaabi anna allaha alla sababkeeday ku ahaatay mawla ladiina kuwa mawlahoodi alla uu yahay aamanuu rumeeyey iyo wa ana alkaafiriina wa bisaabi ana alkaafiriina kuwa kaafiriinta laa mawlaa mawle lahum ayaga una usugnaanin arrintan waxa weeye u dha ilaahay muuminiinta alla u gargaaraayo gaaladana ilaahay uu qahraayo bianna allaha bisaabi ana allaha alla sababkeeda mawlo ladiina weliyu naasiru ladiina weeye kuwa mid u gargaaraayo alla uu yahay aamanuu rumeeyey ilaahay dadka muuminiinta weligooda weeye naasirkooda weeye iimaan dhaba haddii lala yimaado ilaahay asagaa gargaaraayo waana ballan qaaday laakiin iimaan iska sheegato ah waxa weeye ilaahay cid walba qalbigeeda waa og yahay iyo waxa markaas ay haminayso waxa weeye ilaahayna been looma sheegi karo islaam macnaha nidaam kale loo adeegsanayo laga been sheegaayo waxba lagu dheefi maayo gargaarna laga heli maayo markaasuu dhahay ilaahay iyo wa ana alkaafiriina wa bisaabi ana alkaafiriina kaafiriinta laa mawlaa naasir lahum ayaga usugnaanin arrinta sababtu waa saasuu dhay ilaahay marka hadda gaalada mawla ma lahu dhay ilaahay marna qur-aanka ilaahay suma ruduu ila allahi mawlaahum ilxaq buu dhahay mawlaha meeshaas aan ku soo marnay mawla oo bimacna almaaligahaa loola jeedaa meeshaana mawla oo bimacna naasir ahaa loola jeedaa saasay kala duwan yihiin marka casharkeena intaasuu ka ogyahay wallahi subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu